خبر تنسان حب إنسان ثاني عمره ما شافه ولا حتى ثواني. ما خبرت إنسان حب إنسان ثاني عمره ما شافه ولا حتى ثواني. ما خبرت إنسان حب إنسان ثاني وعمره ما شافه ولا حتى ثواني. حال أغرب من غريبة صار معشوقة وحبيبة. ليتها لمحة فنظرة فابتسامة كان أقنعني بحبه غرامة. ليتها